من عناصر العمل الأدبي مثله مثل العاطفة والأفكار والخيال واللغة والصورة الفنية. يجب أن يكون الأسلوب موحدا خلال العمل الأدبي الواحد، فهو يدل على الموضوع والفكرة الأساسية كما يدل على الكاتب نفسه، فهو ثابت وواضح المعالم. والأسلوب الركيك والمتغير قد يلقي على النص طبقة ضبابية غريبة تفصل الأفكار وتشتتها، وبالتالي تفكك النص إلى أجزاء لكل منها أسلوب مختلف، وإن كانت تتحدث عن الموضوع نفسه أو الفكرة نفسها.